الصفوة والنخبة فعلا بيحبوا فريد الأطرش. وأنا يعني فريد الأطرش بالنسبة لي يعني حاجة كبيرة قوي قوي. وإحنا صغيرين كنا متعلم الموسيقى فكنا عندنا حاجتين, يا إما نتعلم فريد ويا إما نتعلم فريد أو عبد الحليم أو الاثنين معا. يعني اللي كان بيبقى موسيقي محترف قوي كان يعني لأن موسيقى موسيقى فريد كمان مش أي حد يتعرض لها, ليها ذوق معين ليها الطابع يعني والعود بتاعها يعني حتى هو بيعزف على العود بيعزف بشكل مش عايز أقول كلاسيكي ولكن بشكل أكاديمي. يعني مش يعني في مفهوش ابتزال. يعني تلاقي حد بيعزف عود ما اعرفش ازاي, بس انا ما عنديش لفظه تانية اقولها انه مبتذل في عزفه. انما فريد الأطرش بيعزف اكاديمي زي ما عالمية. استاذ سعد السحيمي قال ملك العود, وفعلا ملك العود, وفعلا هو احتضانه للاله بيقول ده بيحبها بيعشقها حب غريب. يعني الاله قريبه من قلبه فبالتالي بتخرج اللي من قلبه للاله بتترجمها فبتخرج لصوابعه فمن عقله فبيخش من القلب للقلب. يعني فريد الأطرش موسيقى عالمية. يعني أنا بقف حائر, حائر أمام يا سهرة في خيالي, بقف حائر وياك, بقف حائر أمام موسيقى كلها يعني تعزف بأعلى وأرقى أوركسترات العالم. طب نسمع لإيه بقى الفريد الأطرش دلوقتي طالما أنت بتحبه قوي قوي, تسمع له إيه وتهديها بقى لكل عشاق؟ يا زهرة في خيالي, يا زهرة في خيالي لكل الناس, كل عشاق فريد الأطرش, كل أسرة البرنامج العام. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي, يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي, جنت عليها الليالي أذبلتها الأيادي وشغلتها العيون, فمات سحر البخور هي غرام كل شيء ضاع مني, فنزعت الحب من قلبي وروحي, هي غرام كل شيء ضاع مني, فنزعت الحب من قلبي وروحي, ووهبت العمر أوتاري ولحني, وتغنيت فداويت جروحي, أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الوصول. جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون, فمات سحر الجفون هي غرام كل شيء ضاع مني, فنزعت الحب من قلبي وروحي, هي غرام كل شيء ضاع مني, فنزعت الحب من قلبي وروحي, ووهبت العمر أوتاري ولحني, وتغنيت فداويت جروحي, أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الوصول. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي, يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي, جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون, فما تسحر الجفون. بعد ما استمعنا واستمتعنا لعزف وألحان وأنغام فريد الأطرش,

كنت فاكرة يا مصر اني تعبتني واكتشفت اني محال استنى حتى دوشة صوت جيراني والسحاب وحشوني تاني بسمع حلوة الطفلة صغيرة لما كنت اديها حتة سكر قبل ما نسيبك وحشتيك يا مصر امها قبل ما نسيبك وحشتينا ملنا وشباك يخبي دمعة فرت مننا ملنا وشباك يخبي دمعة فرت مننا كنت بتذكر وانا في غايه الاسى لعبنا الكوره بحوش المدرسه والشقاوه واحنا لسه صغيرين والبراءه والصحاب الطيبين لما سالتني اللي جنبي انت مصري دق قلبي اسمي زي السحر رفرف عالمكان زي نسمة مهفهفة صوت الأذان أيوة مصريين لآخر كل نقطة دمنا أيوة مصريين لآخر كل نقطة دمنا والتباشئ ينجرح جوا الوجود والتجينا أسئلة ملهاش ردود ملنا عالشباك خبي دمع فرق مننا ملنا عالشباك مخبي دمع فرق مننا أنا بشكرك يا رب يخليك لينا موعد آخر إن شاء الله تحت والحلقة أمرك. تانية بإذن الله أنا تحت أمر الإذاعة وإذاعتي الحبيبة البرنامج العام مع شوقتي فما أقدرش أتأخر عنكم بقى إن شاء الله شكرا كنتم مع الراديو صديقي سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.